ومن الناس فبشره بعذاب أليم.

إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطر وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.